بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الدعوة 9، وهي أن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه كما قال، لكن من غير تشبيه ولا تمثيل، وإنما ننزه الله تبارك وتعالى عن المعنى الذي لا يليق وهو الاستقرار، ونحمل الآية على معنى يليق بالله تبارك وتعالى. طبعا الإمام الغزالي كان له بحث جميل مررنا به في الدرس الماضي، وتكلمنا عن معنى الاستواء ومعنى النزول، كيف يعني ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن الأمور المعنوية البعيدة عن الحسيات والتمثيل، فليس هناك استقرار وليس هناك مكان وليس هناك انتقال جسم من مكان إلى أعلى إلى مكان أسفل، وإنما هي عبارة عن تجليات يتجلى بها ربنا تبارك وتعالى، استعمل لها هذه الألفاظ بمعاني مجازية يفهمها أهل اللغة ويقبلها أهل الشرع. واليوم نريد أن نتابع في هذا البحث. يعني فلنرجع إلى معنى الاستواء والنزول. يعني بعد أن ذكر عن موضوع القبلة، موضوع الدعاء، رفع اليدين إلى السماء وما شابه ذلك، الآن نريد أن نرجع مرة ثانية إلى أول البحث حتى نشرح معنى الاستواء. يعني طالما الاستواء ليس معنى الاستقرار، والنزول ليس نزول جسم من مكان أعلى إلى مكان أسفل، طيب شو بقي لك معنى الاستواء ومعنى النزول؟ يعني بعد أن نفينا المعنى الظاهر، ما هو المعنى المراد؟ نعم. أما الاستواء فهو نسبة العرش إليه لا محالة، ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إلا بكونه. شوفوا أخواننا، الآن الإمام الغزالي منين بدأ البحث؟ لما ربي قال الرحمن على العرش استوى، إذن هناك نوع نسبة لهذا العرش إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله استوى عليه. طيب هذا الاستواء يحقق نسبة بين العرش المخلوق وبين الله الخالق. طيب ما هي هذه النسبة؟ بأن كيف ينسب المخلوق إلى الخالق؟ ما هي العلاقة بينهما؟ إما أن تكون علاقة عالم وهو الله بالمعلوم وهو الخلق، فأنا أقول أنا معلوم لله سبحانه وتعالى، فهنا النسبة نسبة علم، الله عالم وأنا معلوم، أو نسبة قدرة، الله قادر وأنا مقدور، أو نسبة إرادة، الله مريد وأنا مراد، وهكذا. طيب الآن نريد أن نعرف ما هي النسبة المرادة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم. ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوما أو مرادا أو مقدورا عليه. أو إما معلوما أو مرادا إيش؟ أو كونه مقدورا عليه. الله القادر والعرش مقدور. نعم. أو محلا، أن يكون العرش محلا لله، هذه نسبة، لكن هذه نسبة منتفية هي. نعم. أو محلا مثل محل العرض. أو مكانا مثل شو محل العرض؟ يعني كما يحل العرض الوصف بالجسم، أن يكون الله قد حل بالعرش هكذا، هذا المعنى منتفي. نعم. أو مكانا مثل مستقر الجسم. شايف؟ إذا إما أن يكون محلا للعرض، إما أن يكون العرش محلا والله عرض قائم به، أو أن يكون العرش مكانا والله جسم متمكن فيه، إما هذا وإما هذا. طيب إذن هذه احتمالات كلها قائمة. طب أيها المراد؟ لاحظوا هنا ذكر احتمالات، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. لذلك احنا ماذا قلنا عن الآية في الأساس؟ متشابه. ليه؟ لأن تحتمل معاني بعضها غير مقبول. فإذن ماذا نفعل هنا؟ هنا أخوان نريد أن نبحث عن المعنى المراد من خلال هذه الاحتمالات. نعم. ولكن بعض هذه النسب تستحيل عقلا. تمام. وبعضها لا يصلح اللفظ للاستعارة له. يعني الآن أن يكون العرش محلا والله عرض قائم فيه محال، يستحيل أن يكون هذا المراد، لأنه محال في حق الله تعالى. وأن يكون العرش مكانا والله جسم متمكن فيه كمان محال. إذن هذان المعنيان انتفيا شرعا وعقلا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. طيب، بقي عنا المعاني الأولى، العلم والإرادة والقدرة. أما العلم والإرادة فكمان غير مراد. ليه؟ وذلك لأن الاستواء في اللغة لا يستعمل مجازا في العلم. ما بقولوا أن استوى فلان على فلان يعني علم به، لا نقول ذلك. فنقول هذا المعنى إذن غير مقبول لأنه لم يستعمل في اللغة. نعم. فإن كان في جملة هذه النسب مع أنه لا نسبة سواها نسبة لا يحيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ. تمام. إذا شرطين، لا يحيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ. يعني إذا بدنا قبول لغوي وقبول شرعي وعقلي. بدنا قبول إخواننا لغوي، قبول شرعي. لذلك قال هذا المعنى مقبول عقلا وشرعا وأيضا سائغ في اللغة، سائغ في اللغة. نعم. فليعلم أنها المراد. إنه إذا في نسبة تجمع هذين الشرطين، القبول اللغوي والقبول العقلي، نقول هذا هو المراد. يعني عندنا 5 احتمالات، 4 انتفيت، تعين الخامس أنه هو المراد. نعم. أما كونه مكانا ومحلا كما هو للجوهر والعرض فاللفظ يصلح له. فاللفظ يصلح له، لكن العقل يا أباه. يعني أن أقول استوى الملك على عرشه أي جلس، هذا المعنى وارد في اللغة، مو ممنوع لغة، ما في مانع. أما وين المانع؟ عقلا وشرعا. يعني أن يكون الله قد استوى على عرشه أي جلس أو تمكن عليه، هون المانع مو لغوي، شو المانع هون؟ شرعي وعقلي. العقل يأبى ذلك والشرع يأبى ذلك. أما لغة ما في مانع، الاستواء بمعنى الجلوس هذا مستعمل. نعم. ولكن العقل يحيله كما سبق. وأما كونه معلوما ومرادا، وأما كونه معلوما ومرادا، هذا الاحتمال الأول والثاني يعني. نعم. فالعقل لا يحيله. طبعا أن نقول علم الله بعرشه أو أراد عرشه، هذا المعنى جائز، لكن اللغة تأبى ذلك. ليه؟ لأن استوى بمعنى علم لم يرد. ولكن نعم. اللفظ لا يصلح له. تمام. شايفين إخواني الكلام أجمله؟ أن هنا في عنا شرطين، في عنا أولا أن يكون اللفظ مستعملا في اللغة بهذا المعنى، 2 أن يكون هذا المعنى الذي عيناه مقبول شرعا وعقلا. فلا بد من الشرطين، فانتفاء أحد الشرطين يجعل المعنى غير صحيح. نعم. وأما كونه مقدورا عليه وواقعا في قبضة القدرة، يعني أن يكون الاستواء بمعنى القدرة، استوى على عرشه أي قدر عليه، أو أنه في قبضته وسيطرته واستيلائه. نعم. فهذا معنى جائز لغة، أن نقول والله العرش مقدور لله، هذا جائز لغة وجائز شرعا، جائز لغة وجائز شرعا. ليس هناك مانع لغوي وليس هناك مانع شرعي. نعم. وواقعا في قبضة القدرة ومسخراتها مع أنه أعظم المخلوقات، ويصلح الاستيلاء عليه لأن يتمدح به وينبه به على غيره. يعني الآن إخواننا نقول استوى الله على عرشه، يعني سيطر، استولى، نعم، هيمن، قدر العرش في قبضته. إذا كان أكبر مخلوق هذا شأنه، شلون باقي المخلوقات؟ يعني أولى أن تكون في قدرة الله تعالى. إذا قال إخواننا العرش فما دونه هو في قبضة الله تبارك وتعالى، لأن الله عندما يذكر استواءه أي استيلاءه وسيطرته على عرشه فعلى غيره صار أولى. ليه؟ العرش هو المخلوق الأكبر ومع ذلك هذا حكمه. أما الشيء إخواننا المؤلم، الشيء المؤلم حقيقة، أن يقول إنسان إن من يقول استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، فعل كما فعلت بنو إسرائيل. ليه؟ ربنا أمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، يعني هن شو زودوا؟ حرف. احنا شو ربنا شو قال؟ استوى. احنا شو قلنا؟ استولى. زودنا لام مثل ما زود بنو إسرائيل النون. أعوذ بالله من هذا الكلام، هذا كلام أخوانا قين على مذهب أهل السنة والجماعة الأشاعرة. لكن يا ترى هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام أخوانا فاسد قولا واحدا. أولا، نحن لم نقرأ استولى في القرآن الكريم، قرأنا استوى مثل ما ربي قال. أما بنو إسرائيل صار هن يقولوا حنطة بدل حطة، إذن هذا فرق. ثم نحن الآن لا نقول هكذا قال ربنا، لكن نقول هذا معنى استوى. فرق بين هذا وذاك، فرق بين أن تقول استوى معناه استولى، وبين أن تقول الآية وردت أنها استولى. وهذا كلام لم نقله. لذلك إخواننا هذا الكلام الذي يذكره البعض في الكتب يحرك فيه نفور العامة عن مذهب الأشاعرة، هذا كلام غير صحيح وخطير، وإن دل أخوانا على شيء فيدل على عدم الأمان العلمية حقيقة. لو هذا المتكلم عنده أمان علمي ما بيقول هيك. فاستوى في اللغة بمعنى استولى، هذا المعنى معروف لغة. افتح أنت الآن هلأ على القواميس بيطلع معك استوى بمعنى استولى. نعم، إذن هذا تفسير وليس تلاوة. أنا ما عم أقول الرحمن وعلى العرش استولى، أنا ما قرأت هيك. أنا أقول الآية استوى كما قال ربنا عز وجل، لكن نحن الآن نفسر. طيب أنا عندما مثلا أفسر معنى كلمة بمعنى كلمة أخرى، أنا عم حرف القرآن معناها أنا؟ لك هذا التفسير يا أخي. التفسير هو أن تذكر معنى لهذه الكلمة بذكر مرادفها مثلا. فعندنا الآن من مرادفات استوى كلمة استولى، فنقول استولى هنا هو مراد الله من هذه الآية، وهذا المعنى جائز في اللغة ومقبول في الشرع، لكن تبقى الآية إيش؟ استوى. نعم. ويصلح الاستيلاء عليه لأن يتمدح به وينبه به على غيره الذي هو دونه في العظم. يعني الله تبارك وتعالى لما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هو عمليا الله خالق كل شيء، لكن عندما نسب إلى نفسه بالخلق شو ذكر؟ أعظم المخلوقات. لذا قالوا لو إنسان قال الله خالق الهدهد وخالق الصراصير وخالق النمل والبق وما شابه ذلك، ماذا نقول له؟ نعم هذا كلام صحيح، لكن لا تقوله، لأن الله ينسب إليه إيش؟ المعظمات من مخلوقاته. فهنا عندما ذكر العرش استيلاؤه على العرش مما يتمدح به في تخاطبات الناس. نعم. فهذا مما لا يحيله العقل ويصلح له اللفظ. نعم. فأخلق بأن يكون هو المراد قطعا، بأن يكون هو المراد قطعا. أما صلاح اللفظ له فظاهر عند الخبير بلسان العرب، وإنما ينبو عن مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها من بعد، الملتفتين إليها التفات العرب إلى لسان الترك، حيث لم يتعلموا منه إلا أوائله. إلا أوائله. حيث لم يتعلموا منه إلا أوائله. الإنسان أخوة بلك لا استوى مو بمعنى استولى، إلا شو عرفك أنت؟ يعني أنت الآن عندما تثبت أو تنفي في اللغة شو اطلاعك أنت على اللغة؟ إيه نعم، لما علماء كبار يقول لك أن استوى استعملت بمعنى استولى، إباؤك هذا المعنى أنت مبني على تتبع؟ قرأت أنت كتب اللغة أنت ورجعت إلى ما قاله العلماء؟ إذا كان بلغاء العصر وإذا كان فقهاء اللغة في ذاك العصر قبلوا هذا المعنى ولم ينكروه، كيف تنكره أنت؟ نعم. فمن المستحسن في اللغة أن يقال استوى الأمير على مملكته حتى قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هنا نحن أخوانا نذكر عقيدة بهذا البيت أم نذكر لغة؟ وهيك نذكر لغة. أنا عم قد عقيدة هذا البيت أن استوى تستعمل في اللغة بمعنى استولى. شو بدي أنا عن شاعر جاهلي ولا مجاهدي؟ هذا لا يعنينا، لأن الشاعر الجاهلي حجة في اللغة. إذا معناه أخواني الآن أنا عم أذكر معنى لغوي. فإذا ثبت في اللغة أن الاستواء قد يستعمل ويراد به الاستيلاء، فعند ذلك لا مانع أن نفهم استوى بمعنى استولى، لأن الله أنزل القرآن عربيا فحقه أن يفهم على وفق قواعد اللغة. نعم، طبعا إلا إذا جاء مانع شرعي. نعم. ولذلك قال بعض السلف يفهم من قوله استوى على العرش ما يفهم من قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تسليما يعني استوى أخوانا هنا يعني جلس، يعني استقر على الدخان، لا مو هالمعنى هذا أبدا. نعم. ينزل الله إلى السماء الدنيا، هي النص الآخر. الغزالي إخوان قال لك أنا سوف أناقش نصين، أولا نص العرش، الثاني نص النزول. نعم. فللتأويل فيه مجال من وجهين. نعم، شو التأويل؟ أن يصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر لوجود قرينة تمنع من المعنى الظاهر. أما التأويل من غير قرائن تمنع المعنى الظاهر فهذا من دأب الزنادقة، صرف النصوص عن ظواهرها إلى معان يدعيه أهل الأهواء، هذا من الزندقة أخواننا. وهنا لابد أن نفرق تفريق دقيق بين ما يذكر في التفسير الإشاري المقبول وبين التفسير الباطل المردود، فرق دقيق. التفسير الإشاري إخواننا لا ينفى فيه المعنى الظاهر، ولكن يعني يذكر معنى إضافي للمعنى الظاهر، ولا يدعى أنه مراد الله أو أنه المعنى اللغوي الدقيق أو ما شابه ذلك، وإنما معنى تدل عليه الآية بطريق الإشاري. أما التفسير الباطني أن ينفى المعنى الظاهر وأن يدعى أن لهذه النصوص معانية يعلمها المعلمون، وهذا لا يجوز. نعم. أحدهما في إضافة النزول إليه وأنه مجاز، لما يقول ينزل ربنا ليس نزولا حقيقيا، النزول الحقيقي ما هو؟ هو نزول من مكان أعلى إلى مكان أسفل، وهذا المعنى غير مراد، وإنما هو نزول مجازي. نعم. وبالحقيقة هو مضاف إلى ملك من الملائكة، يعني ينزل ملك، ينزل ملك الرحمة، تنزل تجلياته، كما قال تعالى واسأل القرية، أي يسأل أهل القرية. فهنا في عنا مضاف مقدر، فينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا ملك الرحمة. نعم. والمسؤول بالحقيقة أهل القرية، واسأل القرية، أنا مو بسأل الأبنية والجدران، وأنا بسأل إيش؟ أهل القرية. فهنا من إطلاق الشيء وإرادة الحال فيه. نعم. وهذا أيضا من المتداول في الألسنة، أعني إضافة أحوال التابع إلى المتبوع، فيقال نزل الملك على باب البلد. شو المراد به نزل الملك؟ الملك قاعد بقصره، بلك جاء فلان. نعم. ويراد به عسكره. شايف إخواننا، نقول هذا كلام مستعمل. فإن المخبر بنزول الملك على باب البلد قد يقال له هل لا خرجت لزيارته؟ يعني طالما الملك هنا على باب البلد تعال نزوره. لكن ليس المراد الملك بنفسه، وإن المراد جنده. نعم. فيقول لا، لأنه عرج في طريقه على الصيد ولم ينزل بعده، فلا يقال له فلما قلت نزل الملك والآن تقول لم ينزل بعد، فيكون المفهوم من نزول الملك نزول العسكري، وهذا جلي واضح، وهذا في اللغة مستعمل. هذا فنقول أنا ينزل رب أي السماء الدنيا مو معناها بذاته، وإنما بملائكته وتجلياته. نعم. والثاني أن لفظ النزول قد يستعمل للتلطف والتواضع في حق الخلق. يا سلام. إذا قال لأخواننا إذا أنت عم يعني سبحان الله عم تسترضي ولد، شو بتسترضي؟ تلاقي بتنزل لعنده، فنزولك هذا هو نوع من التلطف به ليصير أقرب إليك وتصير أقرب إليه. نعم. أما إذا أنت عم تخانق طفل الآن ما بتنزل لعنده، بتضل فوق بتحاكيه من فوق بتحاكيه. ليه؟ ليبقى هذا الحاجز بينك وبينه. فعندما نقول ينزل ربنا أن يتلطف بعباده بتجل خاص يشعرهم بقربهم منه. شوف المعنى ما أجمله أخواننا هاد. هل هذا المعنى بعيد كل البعد عن النزول المكاني؟ نعم. كما يستعمل الارتفاع للتكبر، يقال فلان رفع رأسه إلى عنان السماء. هو عملية شو مراد به؟ أي تكبر لسه رأسه بمحله وطوله نفسه. نعم. بلك فلان نزل لأسفل سافلين، شو يعني؟ مرتبته راحت، مكانته راحت، يعني دري على إهانته. ويقال ارتفع إلى أعلى عليين أي تعظم. وإن من على أمره يقال أمره في السماء السابعة. ما شاء الله. شو يعني؟ مع أنه هو ساعد مكانه، هو ما تغير. ليه؟ قال هذا الارتفاع دليل العظمة، ارتفاع مكانة وليس ارتفاع مكان. وفي معارضته إذا سقطت رتبته يقال قد هوى إلى أسفل السافلين. بقولوا فلان نزل من السماء أسفل السافلين، هو عملية سب مكانه لكن رتبته نزلت من الأعلى إلى الأسفل، مكانه وليس يعني مكان. وإذا تواضع وتلطف يقال قد تطامن إلى الأرض ونزل إلى أدنى الدرجات. فإذا فهم هذا لما الآن إخوان يكون يعني بيجلس في مكان، نعم، أدعى إلى مكان أعلى ولا لا منيحون شو لشلا. أنت الآن شو بتفرق إن أعطون أنت كشخص قيمتك الذاتية ما لها قيمة، ولكن أنت الآن تدل بهذا التطامن إلى الأدنى على التواضع فيك، فيستعمل التطامن في المكان على ويراد به التواضع والقرب في المكانة. هذا شيء مستعمل هذا، وذلك باستعمال المعاني الحسية وإرادة المعاني المعنوية. فإذا فهم هذا وعلم أن النزول يستعمل في النزول عن المكان وفي النزول عن الرتبة، إذا له معنيان، نزل في المكان ونزل في المكانة. نعم. بتركها أو سقوطها، وفي النزول عن الرتبة بطريق التلطف وترك الفعل الذي يقتضيه علو الرتبة وكمال الاستغناء. فلينظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي يتردد اللفظ بينها. معنى النزول أيها المراد نزل ثبت في الحديث. طيب ما هو معنى؟ عندنا ثلاث معاني: النزول المكاني وسقوط الرتبة والتلطف في الخطاب أو ما شابه. أيها المراد الثالث هو المراد. نعم. ما الذي يجوزه العقل منها؟ أما النزول بطريق الانتقال فقد أحاله العقل كما سبق، فإن ذلك لا يمكن إلا في متحيز. وأما سقوط الرتبة فهو محال، لأنه تعالى قديم بصفاته وجلاله ولا يمكن زوال علوه. وأما النزول بمعنى اللطف والرحمة وترك الفعل اللائق بالاستغناء وعدم المبالاة فهو ممكن فيتعين التنزيل عليه. وقيل إنه لما نزل قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات، شو بيخطر ببالك؟ إن ربنا سبحانه وتعالى رتبته عالية جدا جدا جدا، لذلك يصعب عليك أن تخاطبه أو أن تدعوه أو أن ترجوه. نعم. استشعر الصحابة منه مهابة عظيمة واستبعدوا الانبساط في السؤال والدعاء مع ذلك الجلال، فأخبروا بأن الله تعالى مع عظم جلاله وعلو شأنه متلطف بعباده رحيم بهم مستجيب لهم مع الاستغناء عنهم إذا دعوه. وكأن استجابة الدعوة نزول بالإضافة إلى ما يقتضيه ذلك الجلال من الاستغناء وعدم المبالاة، فعبر عن ذلك بالنزول تشجيعا لقلوب العباد على المباسطة بالأدعية بل على الركوع والسجود. سبحان الله، لما لا أخوانا إنسان مثلا يعني دخل وهو عظيم الرتبة، عظيم عظيم أبدا، والله يعني هيبته ومكانته ما شابه ذلك، هو ماذا يفعل؟ يحاول إخوانه أن ينزل إليهم، يداعبهم، يمازحهم، يلاطفهم، يتكلم بكلامهم، يفعل بعض الحركات معهم. ليه؟ حتى يزيل هذا الحجاب الذي بينهم وبينه. شو بنقول؟ نزل لمستوانا، نزل لعنا، الله أكبر. هذا النزول هو نزول إيش؟ تلطف. فالله تبارك وتعالى رفيع الدرجات، المتعالي العظيم المكانة، رفيع الرتبة وكذا كذا، قال ينزل إلينا أن يتلطف بنا، لذلك نأنس به، وعندها أخوان نقدم على الدعاء. نعم. فإن من يستشعر بقدر طاقته مبادئ جلال الله تعالى استبعد سجوده وركوعه. فإن تقرب العباد كلهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى أخس من تحريك العبد إصبعا من أصابعه على قصد التقرب إلى ملك من ملوك الأرض. سبحان الله، ولو عظم به يعني ملكا، لولا أن الله لطف بنا ذاك اللطف اللائق به، ولولا أن الله أذن لنا لما تجرأنا على أن نعبده. شيء عجيب. إن الآن إخواننا أسجد لله، ليش أنا أهل لسجود له؟ هو أهل إخواننا أن تسجد له الخلائق كلها، أما أنا هذا المخلوق الصغير أنا أهل لأسجد بين يدي الله عز وجل؟ أنا أهل للدعاء سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ أنا أقل من هذا وأنا أدنى من ذلك. ثم بعد ذلك أنا يعني سجودي هذا، هالحركة هي على الأرض، شو نفعت ربنا عز وجل؟ ماذا أكسبته من عز أو مجد أو ما شابه ذلك؟ وما قيمتها عنده؟ لا شيء، سبحان الله أخواننا. لكن ربنا لما تلطف بنا أذن لنا بهذه الأشياء، فصرنا ندعوه وصرنا نسجد له ونركع له ونفعل هذه الطاعات نتقرب بها إليه، فهو تلطف بنا عندما أذن وتلطف بنا عندما قبل. نعم. فإن تقرب العباد كلهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى أخس من تحريك العبد إصبعا من أصابعه على قصد التقرب إلى ملك من ملوك الأرض. إذا الملك أعطاك هدية كبيرة ثم جلست في الغرفة في الظلام تحرك إصبعك أنت هكذا وتنزلها، شو عم تسوي يا فلان؟ قال أنا أشكر الملكة لأنه أعطاني كذا وكذا. شو مجنون أنت؟ ليه؟ لا نقبل منه إخواننا هذه الحركة بمقابل تلك النعمة التي أنعم بها ملك ملوك الدنيا. طيب أنت يا أيها المسكين عندما تكون في خلوتك وتفعل شيئا من هذه الطاعات، تسجد، تركع أو ما شابه ذلك، شو عم تساوي؟ أنا أشكر الله على نعمه. طيب أين عقلك؟ نعم الله العظيمة تشكر هكذا؟ طيب خزائن الله الملأة بحاجة إلى هذه الحركات منك؟ الجواب لا. لكن نقول هذه الحركات التي لا تليق بالله، وهذه الحركات التي لا معنى لها في ميزان غنى الله عز وجل، هي عظيمة عند الله لأن الله أذن بها ووعدني أن يقبلها ورضيها مني نظرا لضعفي وعجزي، فكلفني ما أطيق ولم يكلفني ما يليق به. كلفني ما أطيق ولم يكلفني ما يليق به، لو كلفني أن أشكره كما يستحق لعجزت، لا أستطيع، لا أستطيع أبدا. لكن سبحان الله ربنا تبارك وتعالى رضي منا إيش؟ القليل القليل المتناسب مع عجزنا لا مع كماله، المتناسب مع فقرنا لا مع غناه. ما نفعله من طاعات هذه إخواننا تتناسب مع عجزنا وضعفنا ولا يتناسب مع غنى ربنا عز وجل. شو المعنى الذوقي إخواننا هذا؟ نعم. ولو عظم به ملكا من الملوك لاستحق به التوبيخ. الله أكبر. بل من عادة الملوك زجر الأراذي لعن الخدمة والسجود بين أيديهم والتقبيل لعتبة دورهم. الملك من ملوك الدنيا إذا في عنده عبيد ينعم بينقي كم واحد هن أفضل عبيده. ليه؟ قال يقوم بخدمته. لما أنا بدي واحد على الباب مين بنقي؟ عبد يكون لائق. ينعم والبقية بحطهن وين؟ بالخدمة البعيدة. سبحان الله. قال فعندما أذن الله لك أيها العبد أن تسجد له وتركع له وتناجيه وأن تقوم بين يديه في جوف الليل، هذا الاختيار تشريف لك أيها العبد، وليس أنك تعمل عمل يليق بالله عز وجل. هذا العمل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لكن الله تفضل عليك عندما قبله ورضيه منك. نعم. استحقارا لهم عن الاستخدام وتعاظما عن استخدام غير الأمراء والأكابر كما جرت به عادة بعض الخلفاء. فلولا النزول عن مقتضى الجلال باللطف والرحمة والاستجابة لاقتضى ذلك الجلال أن تبهت العقول عن الفكر، الله، وتخرس الألسنة عن الذكر، وتخمد الجوارح عن الحركة. فمن لاحظ ذلك الجلال وهذا اللطف استبان له على القطع أن عبارة النزول مطابقة للحال، يا سبحان الله، ولفظ مطلق في موضعه لكن لا على ما فهمه الجهال. فإن قيل فلما خصص السماء الدنيا، طب أنت عم تقول نزول بهالمعنى هذا، ليش لك الآن السماء الدنيا؟ قلنا هو عبارة عن الدرجة الأخيرة التي لا درجة بعدها في مرتبة العلو، لأن الله تبارك وتعالى مع كل تلطفه لا يزال معظما غنيا متعاليا في أوصافه. نعم. كما يقال سقط إلى الثرى وارتفع إلى الثريا، على تقدير أن الثريا أعلى الكواكب والثرى أسفل المواضع. فإن قيل فلما خصص، لذلك إخواننا قال إلى السماء الدنيا، أي إلى العلو في الرتبة مع التلطف إلى عباده. نعم. فإن قيل فلما خصص بالليالي فقال ينزل كل ليلة، قلنا لأن الخلوات هي مظنة استجابة الدعوات. ما شاء الله. والليالي أعدت لذلك، للخلوة بالله عز وجل، حيث لا يراك إلا الله ولا يسمعك إلا الله، حيث نعم. يسكن الخلق وينمحي عن القلوب ذكرهم ويصفو الذكر لله تعالى. فمثل هذا الدعاء هو المرجو له الاستجابة، لأن ما لا ما يصدر عن غفلة القلوب عند تزاحم الأشغال. الله. الدعوة التاسعة. الحقيقة أخوانا والله بحث جميل جدا أوصلنا فيه الإمام الغزالي بهذا البحث الكريم الشريف إلى أن النزول لا يمت إلى التجسيم بالصلة، ولا يمت إلى قضية انتقال من مكان أعلى إلى مكان أسفل بصلة، وإنما هو نزول تلطف ونزول تجل يتجلى به ربنا تبارك وتعالى على عباده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.